أتبع اجتهادا هو لا. أما عندهم يعني الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فيش عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها عن عمر رضي الله عنه وقضاء عمر رضي الله عنه وتقليل الاجتهاد عن من عمر. هل يكون هناك صحابي اختفى فترة من الزمن ثم رجع، أم هناك يعني الرواية عن غير سعيد غير ثابت؟ في ولد الرجل اختفى وكان في بلد قال إن الجن أسروه وسألت في القصة تحتاج في ثابتة يعني؟ والله كأنها ثابتة بس إن شاء الله مرجحة إن شاء الله. قال وإن كان في غيبة يغيب معها السلام، وإن كان في غيبة هذا القسم الثاني، إن كان في غيبة يغيب معها السلام. وذكر في الحاشية قال مثل المسافر إلى الحج أو لطلب العلم أو التجارة، فهي غيبة يغيب فيها السلام، سفر للحج أو لطلب العلم أو للتجارة، هكذا يعني قال المؤلف يعني. وإن كان في الحقيقة يعني سفر الحج يعني اختلف باختلاف الأعصار يعني، المؤلف يتكلم عن العصر الحاضر أن سفر الحج يعني يغلب فيه السلام، لكن في بعض الأعصار السابقة كان من الفقهاء من يعد يعني سفر الحج من السفر الذي يغلب فيه الهلاك يعني، سبحان الله كان طريق يعني كله قطع طرق ولصوص وكذا، فإذا السفر لم يرجع احتمال كبير أن يكون يعني قتل أو نفد زاده أو كذا يعني هذا مما يختلف فيه حسب ظروف الزمان والمكان وطبيعة السفر الحج من أي بلد يعني، ربما بعض البلاد يعني طرق غير آمنة وبلاد أخرى قريبة تكون طرق آمنة. المهم يعني أن السفر يغلب فيه السلام إلى بلد آمن وكان الطريق آمنا يعني، السفر إلى بلد آمن وكان الطريق آمنا ثم لم يرجع. قال يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته. السؤال ده طبعا مش كلام الإمام أحمد يعني، المعتمد عند الإمام أحمد أن القسم الثاني هذا يقدر فيه التقدير فيه هو 90 سنة من ولادته، هذا المعتمد عند الإمام أحمد، فنقدر 90 سنة من تاريخ ولادته مش من تاريخ فقده، من تاريخ ولادته يعني. فنشوف هو مثلا ولد سنة كم ونقدر لغاية بعد 90 سنة القاضي يحكم بموته، هذا في البلد التي فيها السلام. أما اللي يغلو فيها الهلاك فيقدر 4 سنوات من تاريخ فقره، فهذا المعتمد يعني في هذا بالذات اي مر فينا في منها الزاد يعني ممكن قاضي يموت يعني كمان ممكن قاضي يموت أبنى القاضي اللي بعده لكن يكون عايش في ذلك. ذكروا مسألة يعني اللي هو فقده بعد 90 طيب سافر عمره 95 سنة وسافر لبلد فيها السلامة، هذا اللي قالوا يرد الاجتهاد القاضي ويقدم. فقال يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراها، وبعد التحدي عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا. قال وأخذ القانون برأي الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة ب4 سنين، يقصد هنا قانون الأحوال الشخصية في مصر، فهو الغالب عليه أنه يأخذ بالمذهب الحنفي في معظم المسائل، لكن في بعض المسائل يأخذ بالضرائب. ففي هذه المسألة أخذ بقول أحمد أن المفقود إذا كان في بلد يغلب فيها الهلاك أو فقد في وضع يغلب فيه الهلاك فيقدرون 4 سنوات من تاريخ فقده. قال وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى، أما إذا فقد في بلد يغلب فيها السلامة فأخذوا بالرواية عن أحمد التي فيها أن مرد الأمر إلى القاضي، وهو قوله أيضا كثير من الفقهاء الآخرين أن المرد إلى القاضي. قال ففي المادة 21 من القانون رقم 15 سنة 29 قال النص الآتي

لأنه متيقن لكل منهم يعني نعطيه الخلفة الأقل ونعطي بقية الورثة الأقل أيضا. واضح؟ يبقى عندنا شفنا الآن مذهب أبي حنيفة دول الخنثى يأخذ الأضعف وبقية الورثة يأخذون الأكثر. والمالك يقول الخنثى يأخذ المتوسط والباقون يأخذون المتوسط أيضا. الشافعي يقول هو الخنثى يأخذ الأضعف وبقية الورثة يأخذون الأضعف أيضا. وقال أحمد رحمه الله إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي، وإن لم يرجى ظهور الأمر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى. إمام أحمد يعني إيه وافق الشافعي في مسألة إن هو يأخذ الأضر والباقون يأخذون الأضر، هذا إذا لم يرجى اتضاحه. قال إذا كان الخنثى لا إذا كان يرجى اتضاحه، إذا كان يرجى اتضاحه فهو يأخذ الأضر والباقون يأخذون الأضر ونحفظ الباقي لغاية ما إيه يتضح الأمر. أما إذا كان لا يرجى اتضاحه فإذا يأخذ بالقول مالك هو يأخذ المتوسط والباقون يأخذون المتوسط. قال وهذا الرأي الأخير هو الأرجح، هو كلام أحمد يعني هو التفصيل في الحالتين. ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة، المؤلف يعني يرى كلام أحمد أرجح، ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة رحمه الله. ففي المادة 46 قال للخنثى المشكري وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة، باقي الورثة يأخذون أحظ النصيبين. بعدها ميراث المرتد، خلصوا بسرعة طولنا عليكم اليوم، ممكن نقف إن شاء الله خليكم درس قادم. درس يعني. درس ممكن نختم اليوم بس خليها درس قادم إن شاء الله. درس قادم نختم الكتاب إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.